أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أريد أن أسألك سؤالا حائرا. كثيرا ما يخطر بالبال عندما أقلب ناظري وأتأمل أحوال الأخوات وأجدني لا أجد إجابة شافية كافية. عايز أسألك، يا ترى أنت عارفة أنت بتمثلي إيه؟ أنت بقيتي رمز الإيه؟ انت حاسة بالمسؤولية اللي بقيتي عليها من يوم ما ربنا اصطفاكي ومن عليكي بالالتزام، ولا للأسف انت مش مقدرة حجم المسؤولية اللي ربنا امتن عليكي يوم ما استعملك ويوم ما جعلك تحملي راية هذا الدين؟ وللأسف كثير من الأخوات لا يشعرن بحجم هذه المسؤولية. أيوة، أنت بقيتي رمز للإسلام، أنت بقيتي رمز للإيمان، أنت بقيتي كالمجاهد في الميدان، أنت بقيتي حمل الراية، بقيتي داعية صامتة وقدوة ناطقة. فيا أمة الله، يا أخوات، يا ملتزمات، بالله عليكن لا تتخلفن عن الميدان، بالله عليك كوني قدوة. النهاردة الدين في غربة، النهاردة الناس عايشين مرحلة التيه كما ضربت على بني إسرائيل. النهاردة الواقع محتاج نماذج الناس تهتدي بها، قدوات عملية واقعية، أمثلة يحتذى بها. وانت لما آثرت دينك وربنا أنعم عليك، بقيتي شئتي أم أبيتي قدوة لكل بنات جيلك، قدوة قدام عيلتك، قدوة بين صحباتك، قدوة بين جيرانك، قدوة بين أهلك، بين عشرتك. فليه حاسس إن أول خاطر خطر ببالكوا دلوقتي وأنا بقول لكم الكلام ده إن الواحدة منكم هتقولي ما تحملنيش ما لا أطيق؟ قدوة إيه اللي أنت جاي تتكلم عليها النهاردة؟ انت داري بأحوالنا وعارف واقع الأخوات عامل ازاي؟ هو احنا عارفين نلتزم عشان نخلي غيرنا يقتدي بينا؟ ايوة، ما هو أصل العلاج حيبتدي لما تحس بالمسؤولية، لما تفهمي انت بقيتي ايه، لما تحتسب الأجر العظيم والثواب الكبير، لما تبقي ملتزمة بجد بأخلاقك، بسلوكياتك، بتصرفاتك. احساسك ده هيغيرك، احساسك ده هيخليك تشتغلي، هتقاومي، هتجهدي نفسك، مش عشانك، عشان دينك اللي حرام يتظلم بسببك. روى الطحاوي في مشكل الاثار وابو الشيخ في التوبيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امر بعبد من عباد الله ان يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه قال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. فلو أن دينك، لو أن الإسلام النهاردة مظلوم بسبب أهله، فبالله عليك مش حرام عليك أن الدين يؤتى من قبلك؟ أنا عايزك تبقي قدوة، علشان التزامك الحقيقي حيبقى دعوة صامتة والدال على الخير كفاعله، فتاخدي ثواب كل من سيلتزم بسبب ثباتك. حس قد ايه المسؤولية، حس بالمعنى عظيم وكبير وجليل قد ايه، ولا الشيطان مخليك بعيدة متقوقعة داخل مشاكلك، داخل همومك، احوالك المشتتة، احوالك المتغيرة، تقصيرك اللي مش عارفة تتوبي لربنا منه، اهدافك اللي انت مش عارفة تحققيها؟ يا أختاه كوني قدوة، كوني قدوة أولى، علشان ربنا سبحانه وتعالى الناس تحبه بسببك. شوف المعنى حلو ازاي. ابن القيم يذكر في عدة الصابرين وفي كتاب روضة المحبين أيضا، وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره البيهقي في الشعب، قال عبد الله بن الحارث: أوحى الله إلى داود: أحبني وأحب عبادتي وحببني إلى عبادي. قال: يا رب، هذا حبك وحب عبادتك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم، فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جده وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره. حبيب الناس لربنا، يما هتبقي انت قدوة، هيحبوا الدين بسببك، هيحبوا الالتزام بسببك، والله هيحبوا ربك بسببك لما يحسوا بالمعاني دي وهي بتدخل القلب. قد ايه الايمان بيغير من الواحد، قد ايه الايمان بيخلي الواحد اخلاقه حسنة واحواله على خير وعلى جادة. فالناس لما بتشوف الخير اللي ربنا بيصطفيك بيه، يبتدوا يحاولوا يقلدوك ويعملوا زيك. شوفي قد ايه انت موقفة خير، يما تبقي مش قدوة. كوني قدوة ثانية علشان تنالي رضا ربك عنك. خلي الناس تحب الدين بسببك وابتغي بذاك رضا ربك عنك. خليهم يشوفوا معاني الدين الصحيح، علم وعمل وقول وفعل. فيوم ما انت تعملي كده وتبقي قدوة بالشكل ده، ترضي ربك عنك لما الناس دي اصلا قلوبها ترضى عن ربنا سبحانه وتعالى، وما يبقاش جواهم المشاكل والافات اللي بتقطع الطريق. يوم ما حيشوفوك انت قدوة قدام عينيهم ويحاولوا يعملوا زيك، حيتقربوا لربك وحيحاولوا ينالوا رضا ربك، وحتكوني انت السبب. فكوني قدوة لتنالي رضا ربك عنك. كوني قدوة ثالثا لأن التأثير بالأفعال والأحوال أبلغ. قال السلف: شاهد الحال أقوى من شاهد المقال. وكانوا يقولون: طوبى لمن ينفعك لحظه قبل لفظه. هو المعنى كده، إن التأثير دايما العملي أقوى من التأثير النظري. لما تسمعي من هنا للصبح دروس عن فضل الإخلاص والصدق وفضل التضحية في سبيل الله وفضل كذا وكذا، غير لما تتجسد المعاني دي قدام عينيك، أكيد بيبقى تأثيرها أوقع. عشان كده قلتلك أنت رمز وأنت مش حاسة. أنت رمز، فلازم تبقي على قد المسؤولية دي. لازم تعرفي انت المفترض مكانتك بقى فين، فلما ترضين بالدنية، وليه للأسف بقيتي عكس كده، بدل ما تبقي قدوة الخير تبقي سبب احيانا في نبذ الناس للدين من تصرفاتك وطريقتك في تعامل أهلك وطريقتك في التعامل مع الناس، واللي بيحصل من رفع الصوت على الأهالي وشكوى الأهل من إن الأخت فلانة بتتكلم مع أهلها بشكل سيء، ولما بتنزل بتتعامل مع الناس كذلك في الطريق بشكل برضو محل نظر وعلامات استفهام كبيرة قوي في سلوكيات الأخوات النهاردة، وانتوا أدرى بالمشاكل دي في واقعنا. كوني قدوة لتؤثري بفعلك وبحالك. رابعا، كوني قدوة لأن هذا هدي الأنبياء والمرسلين، فكملي الطريق، طريق ابتداه حبيبك صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل إن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبق من الأنبياء، فهي حلقات متكاملة. الأنبياء كل واحد منهم قدوة لمن يأتي بعده، إلى أن كان النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي صار قدوة للعالمين. يقول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. كوني أسوة حسنة بتصرفاتك وأحوالك. كان عبد الواحد بن زيد يقول: ما بلغ الحسن البصري إلى ما بلغ إلا لكونه إذا أمر الناس بشيء كان أسبقهم إليه، وإذا نهاهم عن شيء يكون أبعدهم عنه. وكان الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم قدوة، فيعملون كما يعمل دون أن يسألوا. نبذ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خاتم من ذهب، ألع خاتم من ذهب ورماه، فقام الصحابة فنبذوا كل ما كان عندهم من خواتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتمهم وفعلوا بفعله صلى الله عليه وسلم. هكذا الفعل أبلغ من القول. كوني قدوة. خامسة، حتى يتصور الناس من خلالك صورة جيدة عن الالتزام. كتير من الأخوات ومن البنات شايفين الالتزام مش حاجة سهلة، مش ميسورة، مش ممكنة لكل حد، لأن الظروف والأحوال والضغوط و فلما انت تعملي قدامها وتجسدي قدامها معاني الالتزام وتشوف ان الالتزام ده شيء ممكن وميسور، يبقى خدت بايديها لطريق ربنا يمكن من غير ما تنطقي بحرف واحد. قال ابراهيم ابن ادهم: ادعوا الناس وانتم صامتون. قالوا: كيف ذلك؟ قال: ادعوا الناس بافعالكم. فيا اختاه كوني قدوة. سادسة، لتكوني من أهل الغربة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى بتلك الشجرة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. بلاش كل المعاني دي، بالله عليكي مش عايزة تنالي المكانة دي لما يبقى ليكي شرف انك تحملي راية سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي الناس النهاردة بعيدة كل البعد عنها. مش عايزة تذبي عن عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تبقي قدوة ومثال كما كان هو صلى الله عليه وسلم. ياه لو قلبك يرق، لو قلبك يحن، لو حسيتي انه النبي صلى الله عليه وسلم بينا دلوقتي، وهو في أمس الحاجة لمن يؤويه، من ينصره حتى تبلغ سنته في الأرض. اتصوريه هو واقف سنين طوال يعرض نفسه ويذل من أجل أنه يصلك أنت الدين اللي أنت هتبقي رمزي ليه في يوم من الأيام، وهو واقف يقول للناس من يؤويني من ينصرني. هي القلوب قاسية قوي كده؟ هو احنا الدنيا بقت مكلبشة في قلوبنا كده؟ ما بقناش حاسين حتى بالمعاني العظيمة والجليلة دي؟ والله كل واحدة منكم محتاجة وقفة. بالله عليكي، بالله عليكي، كوني قدوة حتى لا يؤتى لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسببك. أخيرا ثامنا، كوني قدوة لكي يحقق الله لنا النصر والتمكين، ونسد على المتربصين من أعداء هذا الدين المنافذ، لأن هم بينفذوا من هنا. لما الغالبية العظمى تقول إسلام، للأسف بغير مسلمين ومسلمون بغير إسلام. النبي الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جعله الله إماما للناس يقتدى به، فسأل الله عز وجل أن تكون الإمامة له ومن ذريتي، قال الله له ليست هكذا، قال لا ينال عهد الظالمين. لو عايزين إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لنا ديننا ويستتب أمننا ونرد كيد أعدائنا، فعلينا أن نقيم هذا الدين علما وعملا ومنهجا لحياتنا وسلوكنا، لأن المسلم القدوة أشد على أعداء الدين من كل أحد. لذا تمنى عمر رضي الله عنه رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، قال أستعين بهم على إعلاء كلمة الله. كوني قدوة. عرفتي إحنا محتاجينك قدوة ليه؟ عرفتي النيات اللي تاخديها لتكوني هكذا؟ أنا عايز أعلمك النهاردة معنى القدوة من خلال قدوة، من خلال تأمل أحوال بعض نساء السلف اللي هم المفترض إنه يكون منكم، أنت فلانة وأنت فلانة، أمثلة منهم دلوقتي مجسدة. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلنا منهم أئمة، لما كانوا مؤتمين بأئمة صاروا بعد ذلك أئمة. عايزة تعرفي من أنت؟ انظري بمن تقتدين. عايزة تعرفي حال الأمة؟ انظري بمن تقتدي نساؤها. فإن كنا يقتدين بالعظيمات المجاهدات الصادقات القانتات العابدات الصابرات السائحات، يبقى أمة عز وتمكين. وإن كنا يقتدين بالكاذبات الضالات المضلات المائلات المميلات، يبقى صل على هذه الأمة صلاة بغير ركوع ولا سجود بتكبيرات أربع. يا أختاه كوني راية، كوني قدوة، انظري لهؤلاء النسوة القدوات التي تحملن مسؤولية هذا الدين، وشوفي أنت لغاية دلوقتي عملت إيه. خذي الأمثلة دي. أم عمارة تلك المرأة التي بمئة رجل. يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أحد والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة، وجاهدت وفعلت الأفاعيل وقطعت يدها في الجهاد، حتى قال الواقدي شهدت أحدا مع زوجها غزية ابن عمرو ومع ولديها، خرجت تسقي ومعها شن سقاية الماء، وقاتلت وأبلت بلاء حسنا وجرحت 12 جرحا، وكان يقال مقام نسيبة بنت كعب اللي هي أم عمارة خير من مقام رجال ورجال. ضربت رحمها الله على يد الفاجر الفاسق ابن قمئة حتى وجد أثر ذلك في جسدها. تقول أم سعيد بنت سعد بن الربيع: رأيت عاتقها أجوف له غور من أثر الجراحات اللي كانت في جسمها، فقلت لها: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئة الذي قام وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان سببا فيما نال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من جراحات. شوفي المرأة دي وهي حملة ريت الدين ده، حس انها لازم تبذل له الغالي والنفيس وان كانت نفسها، وان كانت ليس عليها فرض ولا واجب شرعي بان تقوم للجهاد في هذا الوقت، لكن عندها حاجة جواها، عندها شيء بيغلي في دماءها اسمه هذا الدين. هو كده عندك ولا انت قصارى امرك ان تقولي لا طاقة لنا اليوم بالالتزام؟ مش هو ده لسان حال كتير منكم؟ كتير بيجي الشيطان جواها وتبتدي تقول: هو النقاب كان كويس بس يبدو ان هو كان قرار مش في وقته. بعد ما ربنا بيصطفيها النهاردة بتنتكس للأسف الشديد، بعد ما كانت هي قدوة للناس وبعد ما كانت هي سبب في هداية الناس، النهاردة للأسف الشديد بقت هي سبب في ان الناس يبعدوا وينفروا من هذا الدين وهذه المظاهر من مظاهر الدين. فين ده في انفسكم؟ فين ده وبيجري في عروقكم؟ قامت هذه المرأة رحمها الله حين نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم بعد احد الى حمراء الاسد، قامت فشدت عليها ثيابها فما استطاعت أن تقوم من نزف الدم الذي كان بها من بعد أحد. يعني شايفة الصورة قدامك، امرأة ملطخة بالدماء أصيبت بجراحات وحدث لها وحدث، أول ما سمعت النداء قامت وشدت عليها ثيابها تريد أن تجاهد. والنهاردة لما بنكلف حد من الأخوات بعمل دعوي يمكن احيانا بنشحت حد علشان خاطر تقوم تعمل حاجة وعلى هواها وعلى مزاجها، ولو يعني يمشي معاها دلوقتي ويبقى الامور تدخل تحت نطاق الهوى يبقى لا مانع، ولما بعد كده بقى يبقى الامر على غير ذلك تبتدي بقى التواني والتقاعس والافكار، واللي عايزة تتجوز واللي عايزة مش عارف تعمل ايه في الدنيا، واللي عايزة تشوف ان السنة دي هتصيف فين، واللي عايزة تروح تتفسح مع كذا، واللي عايزة تجمع الاخوات وتطلع بيهم المول الفلاني، واللي واللي واللي. دين ايه ده؟ التزام ايه ده؟ حسي بالمعنى، استشعري من انت وما ينبغي ان تكوني عليه انت. شوفي النساء دول واقتدي بهن. شوفي وهي واقفة تحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فما يلتفت يمنة ولا يسرى إلا وهي تذب عنه صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر ابن الجوزي ويذكر الواقدي في المغازي أن نسيبة بنت كعب لما بلغها قتل ابنها حبيب بن زيد على يد مسيلمة الكذاب أوقات حروب الردة، عاهدت ربها أن تموت دون مسيلمة أو تقتل، فشهدت اليمامة مع خالد بن الوليد ومعها ابنها عبد الله، فقتل مسيلمة وقطعت يدها هي في الحرب. ده مين ده النهاردة اللي يطيق بلاء من مثل هذا؟ ده الرجالة لا تطيق مثل هذا. فين الأخت الثابتة الصبرة القدوة في معاني الثبات والصبر والاحتساب مثل أم عمارة؟ فين القدوة اللي زي أم سليم اللي تثبت الرجال؟ في كتاب حياة الصحابة وصفة الصفوة أن أم سليم دخلت المعركة يوم حنين فداء منها لدين الله، وكان معها خنجر. فجاء أبو طلحة يوم حنين يضحك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل زوجته أم سليم، فقال يا رسول الله ألم ترى إلى أم سليم معها خنجر؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعين به يا أم سليم؟ قالت أردت إن دنا أحد منهم مني طعنته، وفي رواية قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من شجاعة هذه المرأة. امرأة لما تبقى زي دي في جيش من جيوش المسلمين تخلي راجل يلتفت ولا يفر ولا؟ النهاردة الحال عامل ازاي؟ النهاردة الأخوات لما تتزوج من هذا أو ذاك، وأنا شفت بعيني رأسي ومررت بتجارب مع إخوة وأخوات على هذه الشاكلة كثير. الأخ يبقى مهتم وفايق وعايز، وبعدين يتجوز الأخت فلانة يقعد جنبيها وكل سنة هو طيب، وبقى عايش لدنيويات وعايش عشان يلبلها رغباتها ويخرجها في الخروجات اللي نفسها فيها ويشتري لها اللبس اللي هي نفسها فيه ويعمل لها، علشان خلاص للأسف صار بسببها عبد المرأة. مش العكس، مش الأخت اللي تصنع رجال تخلي من زوجها قدوة، تخلي من أولادها تمهيد لعصر التمكين. أخوات اليوم الواحد يطلع على أحوالهم يحس إنهم عاملين زي الأطفال، واعذروني إن كنت أشتد، لكنها شدة مرب مشفق يكن لكم كل تقدير ويخاف عليكم كما يخاف على نفسه. أخوات لسه ما وصلوش لمرحلة النضج، تبقى عندها كذا سنة وفي العشرينات ولا الثلاثينات، ملتزمة بقالها 3 سنين 4 سنين 5 سنين ولسه بتتصرف تصرفات مش هي دي تصرفات الملتزمة. غالبية الأخوات قد أهمتهم أنفسهم، المشاكل كلها بين الأخوات بعضهم ببعض وبعضهم مع أهليهم. مصدرها منين؟ حظ النفس، كل واحدة شايلة همها وعايزة الناس من حواليها يشيلوا همها معاها، وأهم حاجة هي، وترى نفسها بعين لا تراها للناس، كأن هي ومن بعدها للأسف الطوفان هي أهم شيء. وأنا قلت قبل كده الله نعت المنافقين بهذه الصفة، أنهم لا يفكرون إلا في أنفسهم وفي إنها تبقى، وفي إنها تبقى هي الرأس ويبقى هي المشار إليها، وهي في المجموعة الفلانية هي اللي تمسك كذا وهي اللي تعمل كذا وهي اللي يشار إليها. للأسف الشديد حال مخزي. ناهيك بقى عن صراع الدنيا والطرف اللي بيبقى موجود ومعشعش في القلوب بسبب التنشئة والتربية والوضع والأفكار والطموحات كلها، عايزة تعيش في البيت الفلاني زي الأخت فلانة، وعايزة يتعمل لها زي علانة، وعايزة تبقى كذا وتعيش زي كذا. والمشاكل السوداء اللي بتدلل على ان في معادلة للأسف الشديد لا تؤدي اسبابها الى نتائجها، معادلة صعبة. يعني تبص تلاقي انفصام دنيا واخرة ما يركبوش، فازاي دي هتبقى قدوة وازاي دي هتبقى ملتزمة وهي قصارى شغلها وهمها يا نفسها يا دنيتها؟ عايزة دين تفصيل، لما تدخل في دائرة الالتزام عايزة الدين تفصيل، عايزة تلبس النقاب بشكل معين برضو يحافظ على الشياكة والأناقة، عايزة تتصرف بتصرفات معينة وبتتكلم بأسلوب معين، وعايزة تعيش زي الناس ما هي عايشة، لأنها للأسف الشديد الدنيا جواها. فلما تخش في دائرة الدين نفصل لها دين يمشي على مقاسها. الأخوات النهاردة أغلبهن ينامون أكثر مما يستيقظون. الأخوات النهاردة كأن لسان بعضهن يقول ياريت آيات القرار ما تبقاش موجودة، ياريت آيات زي الإيثار وغيرها ما تبقاش موجودة. بالله عليكي هتبقي قدوة زي النهاردة؟ النساء يخرجن ذكور لا رجال، أما نساء السلف فكنا يخرجن رجال ملكوا الدنيا بهذا الدين. شوف القدوات وعليك أن تتأسي بهن. شوفي مثال ثالث، صفية بنت عبد المطلب، يذكر في كتاب الإصابة أن صفية قالت إن رسول الله لما خرج إلى الخندق جعل النساء في حصن يقال له فارع، وجعل معهن حسان بن ثابت، وكان إذ ذاك شيخا فانيا، راجل كبير في السن. قالت فجاء إنسان من اليهود فرقى في الحصن حتى أطل علينا، فقلت لحسان قم فاقتل، فقال لو كان ذاك في كنت مع النبي. الراجل كبير في السن حسان في هذا الوقت لا يستطيع الجهاد ولا يستطيع القيام لمنازلة هذا الرجل اليهودي الذي جاء ليطلع على النساء اللاتي كنا في الحصن. فقامت صفية قال فاعتجرت وأخذت عمودا ونزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته وقطعت رأسه، وقلت لحسان قم فاطرح رأسه على اليهود وهم أسفل الحصن. قال والله ما ذاك. قالت فأخذت رأسه، رأس هذا اليهودي، فرميت بها عليهم، فلما رأوا مثل ذلك تفرقوا وابتعدوا وخافوا، وكانت أول امرأة تقتل رجلا من المشركين. كانت تخرج تحرض الرجال على القتال وتحضهم على ذلك، حتى أنه لما وقع ما وقع يوم أحد قامت صفية وبيدها رمح تضرب به في وجوه الصحابة ليقوموا ولا ينهزم هذه الهزيمة النفسية. كانت مثالا في الصبر، مثالا في الاحتساب، كانت جبلا أشم. لما قتل حمزة أقبلت صفية تنظر إلى أخيها فلقيها الزبير، قامت تنظر إلى حال أخيها حمزة بعد أن مثل به يوم أحد، فقال لها الزبير أي أمت الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت ولما؟ وقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك، لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. طالما من عند ربنا أنا راضية، أنا ثابتة. مش النهاردة الأخت تبتلى بأدنى بلاء تلاقيها للأسف الشديد دخلت عليها الهموم وبدأت تقول لك منفعش وخلاص وأنا لا أراد وأحوالي وأموري وي وي وي وي. أين الصبر والاحتساب وأين الرضا؟ أليس هذا في الله؟ يحصل لها مشاكل في بيتها، يحصل لها مشاكل في المجتمع، يضيق عليها بعض الشيء، يتأخر عنها الزواج بعض الشيء، تبتدي تقول وتتضجر وتتسخط وإن كان خفية. ذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك، لنصبرن ولنحتسبن إن شاء الله. كوني هكذا. أسماء بنت يزيد ابن السكن وافدة النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنها كانت من المبايعات المجاهدات، وقتلت بعمود الخباء، الخباء اللي هو الخيمة، خدت العمود اللي بينصب عليه الخيمة، خدته يوم اليرموك فقتلت به 9 من الروم. هم دول الأخوات، هم دول اللي تجاهد. أنا عايز المعنى النفسي، أنا ما قلتش أن أنت النهاردة هتبقي خلاص من فريق الكوماندوز، يعني أنا ما بطالبش أن أنت تبقي فلانة ولا علانة، أنا بطالب أن أنت يبقى عندك حرقة عالدين زي ما الناس دي عاشت عشان الدين ده، وضحوا بالغالي والثمين علشان الدين ده. يا ترى الدين ده والتمكين ليه هو أقصى أحلامك، ولا للأسف الشديد النهاردة لما تشوفي صور إخوانك وأخواتك المقتلين المجروحين المشردين المسلوبين في بقاع الأرض، إيه اللي بيتغير فيكي؟ تروحي تدفعي لي صدقة هنا ولا هنا وتقولي أنا رحت بعت لهم مش عارفة إيه، أسهل حاجة عليكي، أيسر شيء عليكي، تنفقي زي ما بتنفقي على الفساتين وبتنفقي على ملذاتك وعلى خروجاتك وعلى كذا، فيعني كنت أنا بدفع لي هنا كذا ولا هنا كذا، إيه المشكلة يعني؟ إحنا مش عايزين نعيش الخداع مع النفس، إحنا مش هيقام لنا دين، والالتزام بهذا الشكل لن يقام لك دين حتى تنفقي مما تحبين، حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، لن يقام لك دين حتى تضحين من أجله. تضحين بنفسك، تضحين بمالك، تضحين بوقتك، تضحين بسنوات. ايه المشكلة يتأخر فيهم سن الزواج وتبقي في الاخر خالص انت كنت عايزة تتجوزي ليه؟ مش علشان في الاخر خالص تعفي وتستقري ويكون ده سبب ليكي للجنة؟ طب ولو اتتك الجنة من طريق اخر، ولا هو الطريق ده اللي على مزاجي واللي هو يتماشى مع شهواتي وعشان الناس ما تقولش عليا وعشان وعشان؟ انا عايز اخلاص وصدق ومصرحة ومكشفة مع النفس حتى نكون بحق قدوات، ما نبقاش اشكال ومناظر للأسف الشديد. كوني هكذا كأم حكيم. أم حكيم دي بقى قصتها قصة. كانت زوج عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، ويوم غزو الروم خرجت مع زوجها فاستشهد، فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص. اسمعوني يا أخوات، المرأة بعد ما استشهد زوجها من الله عليها بأن تتزوج من آخر، فلما كانت واقعة مرج الصفر أراد خالد أن يدخل بها، كانوا عقدين، فقال لها خلاص يبقى نرتب موعد للبناء، فأراد أن يدخل بها، فقالت لو تأخرت حتى يهزم الله هذه الجموع. حط نفسك بقى في الموقف ده، وانت الأخت بقى اللي تبقى عقدة مثلا، وفي موقف زي ده هتعمل له ايه؟ هتثبته ولا هتقول له خليك جنبي وما ينفعش وانا ما اقدرش اتخلى عنك وكذا؟ ده قالت له لا، ما فناش من بناء، ما فناش دلوقتي من الامور دي، مش وقته، لما ينهزم هؤلاء يبقى ساعتها نفكر في احوالنا وفي ذاتياتنا. يا لو تاخدي من المعنى ده عنوان تحطيه قدام عينيكي دايما. الاول ربنا يمن علينا وربنا ينصر هذا الدين، وبعد كده نفكر بقى في احوالنا وذاتياتنا ومشاكلنا. هو ده. فقال ان نفسي تحدثني اني اقتل. قالت فدونك. قالت له خلاص اذا كان الوضع كذلك يبقى هي تبقى نالت الخير والاجر، وانها تبقى زوجة هذا الرجل الذي سيستشهد في سبيل الله. قالت فدونك، فاعرس بها عند القنطرة، فعرفت بها بعد ذلك حتى قيل لها قنطرة أم حكيم. ثم أصبح فأولم عليها، الراجل بنى بها وعمل وليمة العرس، فما فرغوا من الطعام حتى وافتهم الروم ووقع القتال، فقام فتركها وقام ينازل ويقاتل ويجاهد في سبيل الله، فاستشهد خالد، فشدت أم حكيم عليها ثيابها وتبدت، وإن عليها أثر الخلوق، كانت لسه عروسة ولسه أثر العطر موجود على ثيابها، أثر الخلوق، فاقتتلوا على النهر، فقاتلت أم حكيم يومئذ، فقتلت بعمود الفسطاط الذي أعرس بها خالد فيه سبعة من الروم. الخيمة اللي كانت محل للعرس اللي بنى بها خالد عليها، خدت العمود الفسطاط اللي فيه، خدت العمود وقامت قاتلت، فقتلت سبعة من الروم. مش محتاجين وقفة؟ مش محتاجين مراجعة؟ مش محتاجين ان احنا نتأمل من احوال هؤلاء وناخد القدوة؟ محتاجين والله نراجع حساباتنا في حاجات كتير قوي. انا عايزك الامثلة دي بتحرك في قلبك ايه دلوقتي؟ ايه اللي خطر ببالك دلوقتي؟ قعدت تقول يا ما شاء الله، والله كانوا نساء السلف دول على خير كثير وما شاء الله، واللي هتبتسم دلوقتي وتضحك تقول يا ما شاء الله، متمسك العمود الفسطاط وتقتل سبعة ودي بتقتل كذا، ده كانوا عاملين ازاي دول؟ ده كانوا ما شاء الله عضلات بقى ولا كانوا ايه؟ كل واحدة تفكر في المعاني من انهي وجه. ولا يا ترى بكيتي على نفسك؟ اه والله محتاجة تبكي على نفسك، عشان انت شغلك الشاغل نفسك وحتى خدمتك لدينك مش على المستوى اللي يتناسب مع منة ربنا عليك. فين القدوة اللي احتذى بها النهاردة في مجتمعات الأخوات؟ فين القدوة للزوجات الصالحات اللي تعمل زي زوجة شريح القاضي؟ والقصة مشهورة، بس عايزة أذكركم بيها علشان أخاطب الأخوات المتزوجات وأقول لهم مين فيكو النهاردة على المعاني دي في بيته. شريح القاضي قابل الشعبي يوما فسأله الشعبي عن حاله في بيته، فقال له: منذ 20 عام لم أرى ما يغضبني من أهلي. فقال له: وكيف ذلك؟ هو في بيت من غير مشاكل؟ قال له: الحمد لله، من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت حسنا، فوجدت امرأة جميلة ورأيت خلقا حسنا، قلت في نفسي: فلا أطهر وأصلي ركعتين شكرا. أول ما دخل على زوجته ليلة البناء فوجدها ما شاء الله في الجمال والخلق الواضح، فقال: والله أنا حقوم أصلي ركعتين شكر لربنا سبحانه وتعالى. قال: فلما سلمت وجدت زوجي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي، فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك. استنى لحظة، محتاجين نجدد نوايانا ونحتسب: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله. ثم قالت: إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحبه فآتيه وما تكرهه فأتركه. قالت: إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم، وفي قومي من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. قالت له: أنت كنت ممكن تتجوز واحدة من أهلك وأنا كنت أتجوز واحد من أهلي، لكن ربنا قدر أنه يجمع بيني وبينك. قالت: وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قالت: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال شريح: فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطب. قال: بقى مش هينفع، لازم أخطب فيها كما خطبت هي فيه. فقلت: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وأسلم عليه. وبعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك. فقال لها: إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. قال لها: أنا بحب كذا وما بحبش كذا، وأكيد أنا في عيوب، فالعيوب دي استريها عليا، ولو أجدت شيئا حسنا أنشريه للناس حتى ينتفعوا به، مش على باب أنه هو يعني أهل لمثل ذلك. وإنما شأن المؤمن أنه لا يقع على القذر، مش تلاقي النهاردة الأخت تبقى مخطوبة للأخ فلان، ولا تعقد على الأخ فلان، وبعد كده لما الدنيا تتعمل تقلب عليه وتسمع عن الأخ أسوأ ما يكون، العكس الأخ نفس القصة يبقى كذا يقلب عليها ويقول فيها للأسف الشديد نحن للأسف لسنا على أخلاق المسلمين والمسلمات. الشاهد: فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ أروح لأهلي إمتى؟ قلت: أحب ألا يملني أصهاري، نروح كده على فترات. فقالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. فقلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء، دخلي فلان وما تدخليش فلان. قال شريح: فبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها حولا لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء فإذا بفلانة في البيت، قلت: من هي؟ فقالت: ختنك، أي أم زوجتك. فالتفت إليها فقامت فسألتني: كيف رأيت زوجتك؟ حماته جات له بعديه بسنة وقالت له: إيه الأخبار؟ زوجتك مريحاك ولا إيه الموضوع؟ فقال: خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالتين. بص بقى موعظة المرأة اللبيبة الفاطنة: إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فما حاز والله الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. قالت له الموضوع في حاجتين، حماته بتقول له كده، في حاجتين الرجالة تتضجر منهم جدا وتبقى أسوأ ما يكون البيت لو وجد في زوجته الصفاتين دول: لما تخلف وتبتدي تهمله، ولما يحسسها انها هي المحظية عنده. فقالت له: خد بالك، لو حسيت انها مدللة فأدب ما شئت ان تؤدب، وهذب ما شئت ان تهذب. قال: فمكثت معها 20 عاما لم اعقب عليها في شيء، ولا مرة اتخانقنا الا مرة وكنت لها ظالما. فين الزوجة دي؟ وفين الحمدي؟ وفين النساء دول وفين الرجال دول؟ هؤلاء القدوات. فعليك أن تكوني هكذا يا أمة الله. من النماذج المعاصرة هتسمعي عن أخوات ختمت القرآن بفضل الله حفظ في أيام معدودات، اللي ختمت في شهر وشهرين، واللي من ربنا عليها وخدت إجازة من أول سنة التزام. هتسمعي عن أخوات طالبات علم بجد ما شاء الله عندهم رسوخ في العلم، من عقيدة ثابتة ومن عبادات صحيحة وفهم ونضج. تسمعي عن أخوات بتبذل الغالي والثمين، أخوات ما بيناموش 4-5 ساعات في اليوم علشان خاطر عندها قضية عايشالها ورسالة هي أهم حاجة في حياتها النهاردة، ولا تبالي بأي عرض من الدنيا الزائل. ما بتسمعيش عن دول؟ حواليك دول، بس مش هتلاقيهم قدامك إلا لما هتبقي أنت زيها في نفس الطريق وعلى نفس الصراط، وهتلاقي ناس كتير قوي سابقينك، وهتلاقي ناس كتير بيجروا وانت محلك سر بتجري في مكانك. كوني يا أمة الله قدوة يحتذى بك. هتسأليني طيب الكلام ده كله أنا موافقة عليه ونفسي أبقى قدوة، علمني، قولي كيف أكون قدوة، إزاي أوصل للمعاني دي؟ أقولك في نقاط. 1- أخلصي تتخلصي. عندك مشكلة في بيتك؟ عندك مشكلة مع نفسك؟ عندك مشاكل قديمة مش عارفة تخرجي منها لغاية النهاردة؟ عندك رواسب؟ عندك آفات؟ عندك عيوب؟ أخلصي تتخلصي. استعيني بربك ولا تعجزي. اتعلمي درس الإخلاص بأنك توحدي أهدافك ويبقى شغلك الشاغل هو حاجة واحدة. ما ينفعش أخت منكم يعدي عليها يوم من غير بصمة. أيوة حطي بصمتك هنا. أيوة ما ينفعش يوم يعدي عليك من غير عمل. أيوة ما ينفعش يعدي عليك يوم من غير ما تكوني خدت الخطوة لربك. خلاص كفاية ضياع وكفاية توهان وشرود. وحدي أهدافك، أخلصي لربك وابتغي مرضاته، توفقي لأن تكوني في هذه المنزلة يقتدى بك. احنا مش عايزين ده علشان الناس تبص علينا، علشان ناخد أجور الناس. عشان نوصل للمرحلة دي لازم نبقى قدها، نصبر ونصابر ونتعب ونجاهد نفسينا علشان بعد كده نبقى سيبنا البصمة اللي نجد أثرها يوم نلقاه تثقل بها الموازين. 2- عايزة تبقي قدوة، استقيمي على دينك، استقيمي على الإيمان وعلى العمل الصالح. الاستقامة تأتي كيف؟ إنك هتعملي خطوة وتثبتي عليها، ويبقى خلاص احنا ثبتنا دلوقتي ان كل يوم انت بتحفظي 10 آيات، كل يوم بتحفظي ربع. ما تجيليش بعد كده وتقولي لي الفطور، انا مش عارفة اعمل حاجة، انا ظروفي صعبة، انا احوالي، انا كذا كذا كذا. ما ينفعش، قولي لنفسك ما ينفعش، لازم اخد القرار، لازم ابقى شيء مختلف، لازم اعلو على مشاكلي دي. ازاي ده يتحقق؟ يتحقق كده، وأبتهل ربي وأتضرع لربي وأذل وانكسر وعيط لله سبحانه وتعالى حتى يقيمني على ضربه، وألوذ بالحي القيوم حتى يقيمني على ضرب الاستقامة على طريقه، حتى لا أحيد ولا أنحرف. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يبقى بإيه؟ بالذل والانكسار، بالخضوع لربنا سبحانه وتعالى، باللوذ واللجئ للقيوم يقيمني على الاستقامة اللي هي المطلب الثاني لتحقيق معنى القدوة. المطلب الثالث أن تحسني أخلاقك. الشكوى اللي أنا لسه قاعد بقول كل شوية الأخوات يقولوا لي أنا مش عارفة أتعامل مع أهلي، أنا علاقتي بالناس وحشة، أنا كذا، أنا مش عارفة أحقق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن. ما هو عشان جوه آفات لازم تطهر، وأمور لازم تتعلميها في المجالس دي، لازم تتعلمي التواضع. مش النهاردة كل واحدة تشمخ بأنفها وتتكبر على الناس وإحنا ما نعرفش المعاني دي في الالتزام. والله الآيات بتقول واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بتقول نتواضع، نكون أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. إنما الأخوات كل واحدة والتانية بتتعزز على اختها. طيب تعززي في مكان تاني، تعززي على غير الملتزمات بالتزامك. اشعر الناس ان انت عزيزة، اشعر الناس بعزة الالتزام، بعزة النقاب اللي انت لابساه ولا الحجاب الشرعي اللي انت لابساه. تعززي هنا، مش تتعززي على اختك في معنى معين وعايزة تستأثري انت بالامر ده او تستأسدي عليها. اتعلمي التواضع، اتعلمي تبقي هكذا هينة لينة طيبة طيعة. هي دي الاخلاق اللي انتوا لازم تتعلموها. عايزك تتعلمي انكار الذات، انه لا ينسب الامر اليك، تنكري ذاتك، مش تبقى عايزة الناس تحس باللي انت بتعمليه. عايزك تتعلمي كيف ان المؤمن يألف ويؤلف، تبقي ودودة، الناس تحبك وتتحبب لربك بسببك. عايزك تتعلمي العفو والتسامح، اعفو يعف عنك. عايزك تغض الطرف عن عيوب الاخريات، ما تبصيش لعيوب اختك فلانة ولا علانة، شوفي عيوبك انت واشغلي نفسك بيها. عايزك تتعلمي عفة لسانك، فلسانك لا ينطق الا بما يحب. عايزك تترفعي عن قيل وقال، وتتركي الانشغال بسفاسف الامور. كل شغلنا الشاغل الكلام اللي انت بتتكلميه مع اختك فلانة في التليفون، وبيستمر بالساعات احيانا، وقاعدة بتحكي مش عارفة ايه وحصل ايه وجرى ايه، وفي الاخر خالص تقيمي الموضوع من الاول للاخر، تلاقي نفسك قاعدة بتثرثري بثرثرات لا قيمة لها، يمكن اغلبها في ميزان سيئاتك ليس في ميزان حسناتك. وتقولي اصل احنا في غربة وعايزين يبقى في نوع من الالفة واواوا. انا مش معترض، بس عايزك يبقى كلامك مع غيرك ليه قيمة. عايزك تتجنبي الخوض مع الخائضين، ده عقاب هؤلاء الذين يخوضوا مع الخائضين. الناس بتمشي كده، بنمشي وراها، بيتكلموا في اي حاجة نتكلم فيها، ماشيين كده امعات لا وزن لنا، عقابهم سقر، وكنا نخوض مع الخائضين. عايزك تتعلمي الصدق، بطلي خداع، بطلي كذب على الناس وكذب على نفسك، بطلي تحايل، اصدق الله يصدق. عايزك تتعلم الصبر وتحمل الأذى، وانك تصفحي عن المسيء، وان صدرك يتسع لغيرك. اتعلمي الكرم، الرحمة، أداء الأمانة، وفاء العهد، القناعة. المعاني دي لما بقولها قدامكم كده وبتسمعوها تحسوا انها حاجات جميلة قوي وما شاء الله. والله المعاني دي فعلا المفروض الملتزمة تبقى عليها. وحضرتك امتى هتبقى المعاني دي بتجسديها عملي تطبيقي؟ أشوف الكرم وأشوف الحلم وأشوف الوفاء وأشوف العفة وأشوف المعاني دي بتحققيها. لن تكوني ملتزمة، لن تكوني قدوة حتى تحققي هذه المعاني تطبيقا عمليا. الأمر الرابع من أسباب تحقيق معنى القدوة استقلال الشخصية. ما ينفعش أنك تبقي زي ما قلت كده خائضة مع خوض الناس. كان ابن مسعود يقول وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإذا ساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. ما هو ما ينفعش إنك النهاردة أنت في وسط أخوات وبيعملوا كذا فامشي وراهم وخلاص، يلا تنتقل المكان آخر فتقابل صحباتك بتوع زمان، فالنهاردة عايزين يقعدوا في الكافيه الفلاني ويعملوا كده، ما فيش مانع، وهو برضو من باب الدعوة ومش عارف من باب إيه ومن باب إيه. عك النهاردة علشان أبص ألاقي المناظر دي في الشوارع قد كده، الأخت ماشية ومجنبها واحدة متبرجة فاحشة التبرج ومحدش فاهم يعني إيه الوضع، إيه الأسباب، ليه هي دعتها ولا ما دعتهاش، ولا عملت إيه معاها، إيه الوضع. أمثلة كثيرة جدا ما تعرفيش. الأخت تتحط في المجتمع ده أصلا أنا ضعيفة وأنا هعمل إيه. لازم يبقى عندك استقلالية، لازم يظهر ذلك. واستقلاليتك ده بأدب، مش ان انت بتبتدي بقى تكلمي اهلك وتقول لهم ماليش دعوة انا مش هعمل كذا ومش هعمل كذا باسلوب ينفر الناس، لا، بحكمة وبطريقة جيدة، وانت بتدافع عن شرع ربك باسلوب حسن وتدعو الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لازم لكي تكوني قدوة ان تكون لك استقلالية في الشخصية. من مقومات القدوة خامسا انك تبقي معتدلة، متوسطة، مقتصدة، متزنة، المعنى اللي احنا بندندن عليه في محاضراتنا معاكم عموما، في ان معنى الالتزام الحقيقي بيتحقق لما يبقى عندي اتزان ما بين الامور. فاعرف النهاردة اداب الشريعة في امور حياتي، المفروض البس ايه، المفروض أمشي إزاي، المفروض أتكلم إزاي، المفروض أتعامل مع أهلي إزاي، المفروض تعاملاتي مع الأخوات يبقى عامل إزاي، المفروض وقتي اللي أفرغه لمناجاة ربي يبقى إمتى. المعنى ده الاقتصاد والاعتدال، ويدخل فيه معنى تنظيم الوقت، لأنك عمرك ما هتبقي قدوة وإنت وقتك بتعبثي بيه. وللأسف الشديد يعني ما عندكيش من أول يوم كده الكلام اللي العلماء بيقول عليه المشارطة، تشترط على نفسك حاجات وتبتدي كل يوم، ما يعديش من غير ما يكون عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وما يتحسبش من عمر اليوم ده، وما ينفعش أني أبكي على اللبن المسكوب، فأنا لازم أستدرك أمري، لو فاتني كذا لازم أعمله. المعاني اللي احنا دندن عليها في كيف تدير وقتك ولا تضيعي وقتك، معاني لما ربطنا ما بين معنى الالتزام واحترام الوقت، وده معنى مهم جدا، وللأسف لغاية دلوقتي لم أظفر بتجربة حية. يمكن أخت أو أختين سمعنا عنهم، هم بس اللي ممكن يكون الحتة دي واضحة عندهم، والباقي عايش الحياة كده بالطول والعرض للأسف الشديد. عايزك تبقي قدوة، قدوة في ميادين كثيرة، قدوة في الطاعة والعبادة، بمحافظتك على فروضك، بالواجبات التي عليك، بتزودك بالإكثار من النوافل من القربات. عايزك تبقي قدوة بين الناس زي ما قلتلك، بتعاملاتك، بكسبك لحبهم وكسبك احترامهم وثقتهم من خلال حسن التصرف. عايزك تبقي قدوة في تربيتك لنفسك وفي تزكيتك لهذه النفس، وعايزك تبصي لأمثلة قدامك تحتزي بها. بيقولوا كان مجلس الإمام أحمد، مجلسه كان فيه المئات ربما الآلاف، ولم ينتفع من علم الإمام ممن حملوا علم الإمام إلا ربما عشرات. ليه؟ هم دول اللي فهموا، هم دول اللي عرفوا النعمة اللي هم فيها دلوقتي. انت عارفة نعمة المجلس اللي انت قاعدة فيه؟ وهل تؤدين شكر النعمة؟ ولا للأسف المعنى ده غايب عنكم. وقصار الأمر النهاردة الشيخ شد علينا، لا النهاردة الشيخ يعني طبطب علينا، لا أصله هو الموضوع ما بيتخدش كده، لا والله ما بينفعناش غير كده، لا أصلي كذا. مش هينفع الجدل ده، ومش هينفع الكلام ده. احنا عايزين ايه في الآخر غير ان ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. عايزين ايه في الاخر غير طريق الجنة؟ عايزين ايه في الاخر خالص غير انه نبقى على هدى وعلى صراط المستقيم، ما نبقاش واقعين ما بين ضلالات المغضوب عليهم والضالين، ما نبقاش ما بين افراط وتفريط واقعين مرة هنا ومرة هنا. عايزين نحقق التزام الحق مجسد بقدوات. كل واحدة منكم هتبقى قدوة كزوجة، قدوة كابنة، قدوة كأخت، قدوة في كل مكان توضع فيه. عشان كده عايز أختم هذا اللقاء ببعض الوصايا والتنبيهات علشان نحقق معنى القدوة يا أخوات. أول حاجة، أوصيك وأوصي نفسي بالحذر من التساهل اللي بيفتنك وبيفتن الناس بسببك. زي إيه؟ زي كثير منكم لما تسمع رخصة من هنا أو تسمع قول من أقوال الشاذة أو المرجوحة وتأخذ بها، زي بعض الأخوات ما بيتسهلوا مثلا في ركوب السيارات مع سائق أجنبي، وممكن في وقت من الأوقات تعدي على مكان غير مأهول ويتحقق خلوة، وده للأسف الشديد بترخيص ليس هو الصواب. لما ننظر في حال المجتمع النهاردة ونقول بسد ذرائع الفساد، فالترخص في مثل ذلك والتساهل أحيانا يكون سبب للفتنة. زي برضو طالما أنت بقيتي أسوة المفروض أن يرى ذلك عليك، فكثرة المزاح والضحك والخروجات والزيارات ونقعد بالساعات الطويلة بغير حاجة ولا مبرر شرعي، الحاجات دي كلها انا ما بقولتش خالص، وانتوا عارفين وقلت لكم الكلام ده قبل كده، انا ما قلتش ان انتوا تعيشوا حياة التقشف، ولا بطالبكم حتى بالزهد، ولا بطالبكم بالحياة اللي فيها شيء من الشدة على النفس، ما بطالبش بكده، بس في نفس الوقت بطالبكم بانه الامر يبقى فيه شيء من الاعتدال، ما تبقاش قصارى حياتنا ما بين المزاح والخروجات ونضيع وقتنا. اوصيكي اختاه وأوصي نفسي بأن تتخذي أفضل ما عند الأخوات اللاتي تحتكين بهن، أن تأخذي من كل واحدة أفضل ما عندها. ويبقى شعارك من النهاردة فبهداه مقتده، كل واحدة فيها خير. فالنهاردة ما تحطيش عينك على عيب أختك، وإنما حطي عينك على خيرها وعلى الأشياء اللي هي مميزة بها، هتلاقي اللي أفضل منك في الخلق، اللي بتصفح عن المسيء، اللي بتحسن الظن، اللي بتتلطف في الكلام، اللي عندها سعة صدر، اللي عندها تواضع، اللي عندها إنكار ذات. المعاني دي هتلاقي اللي أفضل منك في حاجات كتير. فاتق الله، وعليك بأن تشغلي نفسك بعيبك وبحسنات الأخريات، علشان هو ده اللي يصلحك. أوصيكي وأوصي نفسي ثالثا بكثرة محاسبة النفس، عشان كل شوية نراجع أحوالنا، فيكون ده سبب في تهذيبنا لأخلاقنا وفي تحقيق معنى مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. رابع حاجة أوصيكي وأوصي نفسي بالحذر مما درج عليه الناس. أحيانا بنبقى ماشيين كده وبنعمل زي ما الناس بتعمل، وأحيانا نقر بعض الفساد وخلاص. انت بتشوفي أخت مثلا لبس النقاب بطريقة سيئة، متساهلة في لبس النقاب الواسع أو النقاب اللي فيه المواصفات الشرعية أو الحجاب الشرعي بشكل عام، وتلاقيها مثلا عاملة حاجة فمش محققة الشروط، فتتساهلي في هذا الأمر وتقولي يعني هي مشكلة كده كويس، مش مفيش حاجة، والناس بتقول وفيها ساعة، يعني كفاية أنها لبست نقاب ولا كفاية أنها لبست حجاب، هنقعد نقفش عليها كمان ونقول لهم مش عارفة إيه. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون ما بين الأخوات. أيضا التساهل مثلا في ستر القدمين والساق بالجوارب، لا سيما أثناء الصلوات وغير هذا، برضو المعنى ده ما ينفعش. أحيانا التساهل في لبس الملابس الضيقة والمحجمة للجسد بشكل تأباه الفطر، بالذات في قعدتنا فيما بيننا وبين بعضنا، وإحنا أخوات وكلنا مع بعض وما فيهاش مشاكل، وأنا نبهت على المعاني دي في محاضرة الحياء، فارجعوا إلى مثل ذلك. التنبيه على مسألة كثرة الخروج للمولات والأسواق وعدم تحقيق معنى القرار، وإحنا عملنا محاضرة كاملة في هذا المعنى، وقرنا في بيوتكن، ومش عارف هي عملت فيكم إيه، على إن الحجة أقيمت عليكم بالدليل الشرعي واستوفينا فيها الكلام لغاية النهاردة، مش عارف أنتوا عملتوا منها قد إيه. مسألة السفر بغير محرم، ولما نبتدي نقول يا جماعة إن الخروج من الأماكن المأهولة، ولما نفارق الديار، بمعنى لما نبتدي ناخد طريق زي الطريق الصحراوي أو غيرها، فإن العلماء بيدخلوا هذا في نطاق السفر، فيبتدي بقى اللي يطلع لي بفتوى من هنا والفتوى من هنا ويقول لا لا لا ما ينفعش، احنا كنا عايزين نروح الحتة الفلانية والكلام الفاضي ده. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اللعب بالدين ليس إلا. الخلوة اللي بتتحقق مع أجانب زي البائع في محل ولا طبيب في عيادة وسائق في سيارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. التعطر عند الخروج من المنزل وبتدي تقول لا أصل البرفان ده ولا العطر ده ملوش ريحة قوي، وأنا كنت بس بحط يعني حاجة خفيفة علشان ما تبقاش ريحتي مش عارفة إيه، وتلعب بدينها وهي لا تدري، ونسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وهكذا الإسراف العام في شؤون الحياة، انه الاخوات بقى لما بالذات ربنا يكون من على واحدة بشيء من اليسر، فتبتدي اتفرج على اللي بيحصل ساعة تأسيس المنزل، تبتدي بقى لا لازم يبقى الارضية رخام وما تنفعش تبقى غير كده، ليش معنى يعني ما هو ممكن يجيب حاجة تانية وتمشي وتبقى الموضوع لا لا لا ازاي زي فلانة وزي علانة، انت عايز الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ ولازم طبعا يجاب الخشب من الحتة الفلانية بالسعر الفلاني، وإلا تبقى العملية مش هننفع ومش هنقدر نعيش، وبعد كده تعيش شهر واتنين وتقول والله المكان عادي خالص وخدت عليه، وعلى ان الشيء ده بشيء وشويات وبألوفات، ويمكن زوجها تعنت عشان خاطر يجيب لها، او حتى ما تعنتش بس عايشين حياة الطرف وهم مش دارين، والدنيا قاعدة بتدخل في القلب وللأسف الشديد طبعا علشان الناس وعلشان الشهوات الخفية. وقد قالوا ان اخطر ما يمزق على العبد دينه شهواته الخفية. انا عايز اختم بكلمة اخطب بها قلبك وعقلك عارف الفرق بيننا وبين الناس اللي احنا عادنا نتكلم عليهم من قدوات؟ عارف الفرق كان ايه؟ الفرق ان القلوب هنا متعلقة بربنا مش بحاجة تانية. وقالوا من كان بالله اعرف كان منه اخوف. القلوب كانت متصلة بالله، حريصة على تأدية امانة هذا الدين. اما احنا فقلوبنا ملتها الغفلة والتعلق بالدنيا، عشان كده بعدنا قوي عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدنا وجهلنا للأسف. صارت الأمانة في أعناقنا وكأنها وسدت إلى غير أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عايزة إيه؟ عايزة دنيا ولا آخرة؟ عايزة رب ولا نفس وشهوات؟ عايزة تبقي في طريق الجنة ولا تخلي أخرتك في خطر؟ لن تطيل جنة ولا طيل نار، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لو عايز الأخرة اغتنمي وقتك، تزودي من العمل الصالح، اضربي أروع الأمثلة وأرقى النماذج للمسلمة، اقرأي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة، ادرسيها، شوفي سير السلف من صالحين وعباد وعلماء رجال ونساء، شوفي الناس اللي حواليك من قدوات واشحذي همتك وادفعي نفسك للتأسي بهم. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وعذرا إن كان في هذه المحاضرة شيء من الشدة، فقد اتفقت معك على أني لا يمكن أن أراك على خلل ولا أمصحك، بل قصار أمري أني والله الذي لا إله غيره أقسم بالله غير حانث قلبي يتمزق عليك وأريد لك الخير، فاسمعي مني ولا تتأثري بشدتي عليك، واجعليها على النقيض سببا في أن تأخذي طريق الحق والاستقامة والهداية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.